سادة المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج لماذا أحمد شفيق. تكلمت أنا في الحلقة الأولانية عن طريقة أو منهج التفكير اللي بيخلي الواحد يفهم الأحداث ويفسرها بعد كده، ويقدر يكون شايف الصورة بشكلها الأكبر مش مجرد تفاصيل فيها. تكلمنا عن إن النظام السابق لم يكن شيئا واحدا، كان أجنحة متصارعة، ونسيت أذكر مثال آخر يدعم هذه الفكرة اللي هي واضحة في الحقيقة، ألا وهو انتخابات مجلس الشعب لعام 2010. ولو أنتوا خدتوا بالكم إن الأول مرة الحزب الوطني ينزل ضد الحزب الوطني، إزاي حصل ده؟ طبعا أنتوا عارفين إنه كان في انتخابات داخلية فيما يسمى بالمجمع الانتخابي للحزب الوطني، وده اتعمل فيه حاجة اسمها المجزرة، قام فيها أحمد عز بإقصاء كل أعضاء الحزب الوطني اللي دخلوا في الانتخابات الداخلية ديت، والذين ليس لهم ميول تجاه التوريث أو غير داعمين للتوريث أو غير داعمين لسيطرة رجال الأعمال ورأس المال على شؤون الدولة، وغير داعمين لفكر تولي جمال مبارك رئيسا بعد حسني مبارك، أو الذين لهم مصالح متضادة ومتعارضة مع أحمد عز وطموحاته والفئة التي كان يمثلها داخل السلطة. كل دول تم إقصائهم تماما من داخل المجمع الانتخابي للحزب الوطني في هذا الوقت، وبالتالي القوائم بتاعة الحزب الوطني والمرشحين نزلوا كلهم لهم ولاء للفكر الذي يحمله أحمد عز ويمثله، ألا هو فكر التوريث والممثل لقدوم جمال مبارك للسلطة في زمن يعني قريب أو بعيد أيا كان. في الحقيقة المجموعات أو الفئات التي كانت داخل الحزب الوطني الذي تم إقصائها، تلك المجموعات قامت بعد ذلك ونزلت ضد الحزب الوطني بشكل مستقلين. خدوا بالكم الكلام ده لأنه مهم جدا. دي كانت الأزمة اللي فجرت كمان بعد كده حادثة كنيسة القديسين، لو خدتوا بالكم، لأنه في الحقيقة كان يبدو أن جناح التوريث يعمل على قدم وساق في حالة سباق مع الزمن، لأنه كان الانتخابات الرئاسية هتتم في 2011، كان لابد وأن يقوم هذا الجناح المولي للتوريث بضرب الجناح المضاد للتوريث بأقصى سرعة للقضاء عليه والإجهاز عليه. طب ده كان يحصل إزاي وهم يعلمون أن المؤسسة العسكرية لن تقبل بهذا التوريث ولن تقبل به بأي حال من الأحوال؟ والكلام ده كان معلن وكان معروف. حادثة كنيسة القديسين، الطريقة اللي تمت بيها والتفاصيل اللي عرفناها بعد كده، فيما يبدو أنها كانت عملية ملفقة، تفجير مجرد إن هم فجروا كنيسة ولبسوها لشاب اسمه سيد بلال وقتل في التعذيب في أمن الدولة، وبعد كده حبيب العدلي طلع لبسها لحاجة اسمها جيش الإسلام الفلسطيني. طب مين اللي كان ماسك الملف ده؟ ده كان عمر السليمان، وده معناها إنه الرسالة تصل إلى الرأس الكبير اللي هي حسني مبارك، إن عمر سليمان مش عامل شغله، وإنه الملف اللي هو يتولاه لا يبدو أنه في قمة السيطرة عليه. كل الكلام ده دلالة على شدة الخلافات بين الجناحين، وإنه في الحقيقة اللي كانوا يخشون أن يقوم أفراد من الحزب الوطني، ومع أنهم حزب وطني، يقوموا بإجهاض مشروع التوريث داخل الحزب، داخل مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب اللي كان جاي ده اللي هو المفروض ان هو كان اللي هو اتعين في 2010 طبعا جاب التزويد واحنا عارفين كده، كان وظيفته ان يمرر التوريث بشكل او باخر عن طريق طبعا القانون اللي انتوا عارفينه اللي احنا عدلناه في الاستفتاء بتاع 19 مارس، انه الشخص الذي يحق له الترشح للرئاسه معمول له تفصيله كده مضحكه جدا، ان هو ياخد 250 تأييد من عضو في مجلس الشعب او مجالس اخرى، تعجيز في النهايه يخلي في الاخر الذي يحق له الترشح لمجلس الشعب هو اما حسني مبارك او ابنه جمال مبارك. وطبعا عارفين العبارة الشهيرة بتاعت خلوني تسلوا، واللي قالها حسني مبارك في أول الانعقاد لمجلس الشعب لما قال إن دي كانت أنزه انتخاباته، كل الكلام اللي أنتوا عارفينه ده. وخلوني تسلوا كانت موجهة للناس اللي عملت مجلس شعب موازي من المعارضة التي تم إسقاطها ولم تستطيع أن تفوز، طبعا لأن الانتخابات كانت مزورة تزويرا كاملا. وعلى الرغم كده أنا نزلت انتخبت حتى أبطل صوتي، وكنت مؤمن من البداية إنه في الحقيقة وأنا منذ كنت في الجامعة يعني إنه أنا يجب أن أنزل لأنتخب حتى لا أكون أداة للتزوير، حتى لا يستخدم أحد صوتي ولا يقوم أحد بالتزوير. ولما أنتوا شفتوا إحنا نزلنا في الاستفتاء قد إيه، ونزلنا في مجلس الشعب قد إيه، ملايين عشرات الملايين نزلت، لم يستطع أحد أن يزور الانتخابات، لم تكن هناك قدرة إطلاقا على أن يقوم أي شخص بعملية ممنهجة للتزوير. ولو احنا كنا عملنا ده من 10 سنين او من 15 سنة ما كنا لنحتاج لما فعلناه في 25 يناير، لان احنا كنا صححنا المسار بدري وتفادينا كل هذه المشاكل، ولكن الناس كانت يائسة وكانت متوكلة ولم تقتنع بالفكرة ديت، ان انت لو نزلت انت مش بس بتنزل عشان تؤدي صوتك وتقوم بالأمانة، انت لو نزلت ونزل معاك ملايين بتحمي الصناديق. وده اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب وفي الاستفتاء. قال لك هو ليه البلطجة وقفت؟ هو في الحقيقة البلطجة كانت لازم تقف لأسباب كتيرة، مش عشان في تواطؤ ولا في أي حاجة، لسببين واضحين: لأن قوة الجيش والشرطة تم تكرسها بشكل قوي جدا عند الدوائر، وطبعا كان لابد أن يحدث، حصل بعض البلطجة الخفيفة وتم السيطرة عليها، فكان لابد طبعا إنه محدش يقدر يخش يواجه مثل هذه التكتلات الأمنية المركزة جدا في هذه اللحظة. والحاجة التانية إن الناس كانت بتحمي انتخاباتها، هيخشوا يبلطجوا على مين؟ على الآلاف اللي واقفة عند الدوائر. انتهى الموضوع القديم ده خلاص. القضاء المجلس العسكري يريد أن تكون انتخابات نزيهة، الحكومة تريد انتخابات نزيهة، وزارة الداخلية عايزة انتخابات نزيهة، القضاء عايزين انتخابات نزيهة، الأحزاب وكل المشاركين وكل المتسابقين للحصول على منصب او كرسي في البرلمان يريدون انتخابات نزيهه، والملايين من المصريين عايزين انتخابات نزيهه. مين اللي يقدر يزور حاجه زي كده؟ لم تكن هناك اراده للتزوير عند اي من هذه الاطراف، والحمد لله جاء لنا مجلس الشعب يعبر عن الامه لاول مره منذ عقود وسنين طويله. حتى لا اطيل في هذه الجزئيه، اللي انا كنت بحاول اقول انه فكرة صراع السلطة او صراع الاجنحة داخل السلطة كان واضحا لمن يريد ان يرى، وتجاهل هذه المعادلة هو تجاهل للواقع. خلينا اقول لكم حاجة تانية مهمة جدا في الموضوع ده. انا كنت في الاخوان المسلمين لفترة طويلة. لما انت بتبص على الاخوان من بره بتقول دول الاخوان قالوا كذا، لكن في الحقيقة الامر داخل الاخوان هناك ايضا جناحات متصارعة، وده كان واضح من البداية. ودليل على كده خروج الكثير من الإخوان من تحت مظلة جماعة الإخوان فورا أن سقط النظام، على رأسهم طبعا إما كان عبد المنعم أبو الفتوح واللي كان في, في, في, في مكتب الإرشاد وخرج، لأنه في الحقيقة كانت هذه الصراعات أيضا موجودة، وكان تحالفهم وتألفهم فقط لأنهم في مواجهة نظام. فلما سقط النظام بدأت الخلافات تزداد. الشاهد ان ما تراه شيئا واحدا في الحقيقة ليس شيء واحد. انا بقى بستغرب من الناس المنتمين للتيارات والجماعات والاحزاب والائتلافات والحركات وكل الاتجاهات السياسية اللي جواها خلافات شديدة جدا قد تصل الى في النهاية الى الصراعات الدموية زي ما حصل في حزب النور قبل كده، وبعد كده بينكروا فكرة ان هذه الصراعات كانت داخل النظام السابق. ازاي يعني؟ ده الطبيعي ان يكون في صراعات داخل النظام السابق ضد ومع، ودي من مصلحتنا على فكرة، من مصلحة الشعب المصري انه كان هناك جناحا الاكثر وطنية، وهو جناح المؤسسة العسكرية ومن يواليه واصحاب الفكر الوطني بان مصر لا يجب ان تورث، فهي مش عزبة ويجب ان يصحح مسارها، فالوضع التي كانت تسير فيه هو الهاوية أو تسير إلى الهاوية، كل ده في منتهى يعني ده حظنا احنا، احنا كنا محظوظين ان ده حصل. عشان كده لو قلت في الحالة اللي فاتت لم يكن يسقط نظام في 18 يوم لولا ان الصراعات كانت شديدة في الداخل، ولولا ان كان هناك قوة داعمة لفكرة ان يسقط مشروع التوريث، وان يتم تصحيح المسار، وان يتم ابعاد هذه العصابة التي كان فيها جمال مبارك واحمد عز وغيرهم من الناس، والفئة كلها اللي انتوا عارفينها بالاسماء التي زج بها الى السجن، وعلى فكرة تم القائهم والقبض عليهم في السجن في الفترة التي تولى فيها الفريق احمد شفيق الوزارة، رئاسة الوزراء. ودي نقطة مهمة جدا، فهو لم يمنع المنع من السفر ايضا حدث في عهده. ودي النقطة المهمة جدا اللي انا عايز اوصلها في النهاية، ان معرفتنا بهذه المعادلات تجعلنا نفهم ايضا ماذا يحدث الان. لانه زي ما قلت لكم في ناس كتير ارتدت عباءة الثورة والتحفت بوشاحات ثورية وتقول كلام ثوري، ولكنها في الحقيقة قد تكون ادوات لتكريس اوضاع خاطئة. لان عشان كده احنا عايزين تاني نرجع للقيم ونرجع للمبادئ اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فانتوا ما تتغروش قوي ببعض التفاصيل التي تحدث والخلافات والخناقات اللي بتحصل، مش عارف مين ضرب مين ومين عور مين وفين حقوق الانسان والكلام ده، لانه احيانا قد تكون هذه الصراعات مفتعله، مفتعله لاسباب اخرى، منها على سبيل المثال هو محاوله تغيير الوضع القائم. لازم يتم طبعا في سياق ثوري، لان السياق الثوري هو السياق الجديد، دي القصه الجديده اللي كلنا بنتكلم فيها. ما يسمى بالفلول او الحزب الوطني اللي هو طبعا سقط سقوط ذريع في الانتخابات، مجلس الشعب ولم يختاره كثير من الناس، واضح ان هو يريد ان يعود بشكل او باخر. زي ما قلت لكم في طبقه متوسطه من المنتفعين، سيبكم الروس الكبيره، طبقه متوسطه من المنتفعين تريد ان يكون لها دور في مصر الجديده دي، وتكون ايضا في السياسه. ولو طلعت بوشين كما ينفعش، فمن تمتطي؟ تمتطي مين بقى؟ تمتطي اللي هم بيسموا انفسهم ثوار، وهم لا يمتلكون الكثير من النضج السياسي ولا يعرفون شيئا، هم في حالة فورة وغضب مستمر، لكن هذا لا يعني انهم في حالة فهم ونضج. ودي بقى مشكلة كبيرة، ولذلك عندما تنتقد افعالهم يقول لك انت بتنتقد الثورة، ودي مشكلة من مشاكل الكثير منهم، انهم يتماهون في الثورة زي اللي بيتماهى في الدين. فلما تنتقد فعل شيخ او امام يقول لك انت بتشتم الاسلام، مع ان انا مش بشتم الاسلام ولا انتقد الاسلام، لكن انتقد فعل وقول هذا الرجل وفكر هذا الرجل وفكر هذا الشخص اللي هو تفسير للاسلام. وبالتالي عندما انتقد افعال من يسمون انفسهم بالثوار، الطبيعي انني انتقد هؤلاء بافكارهم، وليس معنى اني ارفض التغيير. دي بقى نقطة مهمة جدا، ولا تدع احدا على الاطلاق ان هو يسكتك ويقفلك يقول لك انت بتشتم الثورة. قل له اول حاجة الثورة دي مش حاجة مقدسة، من حقي ان اعارضها او نوافق عليها، الثورة دي فعل انساني، يعني ايه اشتمها وما اشتمهاش، انا حر. الحاجة التانية انا مش ضد التغيير يا اخي، ولكن افعال او افعال بعض الناس ليست هذه الافعال التي يمكن ان يقبلها عقل او ان يقر او ان يقركم الناس عليها. دي مهمة جدا الحكاية دي، عشان ما حدش يقفلك، حدش يقول لك بص لا انتوا اكيد فلول. سبحان الله، ده في ناس اطلق عليها الرصاص المطاطي وجرحت وسحلت في آية 28، فلما خالفت البعض في الرأي في تفصيلة قيل عليهم فلول ايضا. تخيلوا حاجة زي كده، يعني تم التخوين الداخلي داخل تلك الفئات والتي كنت انتمي اليها في فترة من الفترات، اللي هي مجموعة النشطاء السياسيين اللي بتسمعوا اسمائهم دول، عمال على بطال وموجودين في كل تلفزيون وراشقين في كل قناة فضائية، ويتم اللقاء معهم باعتبارهم ممثلين للثورة والمتحدثين عنها، وأنا أعتقد أنهم أساءوا إليها أكثر مما نفعوها، ولذلك تم إقصاؤهم شعبيا، بمعنى أن هم يعني هم ما لهمش شعبية في الأرض في الحقيقة، لأن لغتهم عنجهية ولغتهم مباركية أكثر من مبارك، بمعنى أن هم متسلطين، هم أيضا عندهم إحساس بأن هم الثورة والثورة هم، وانا اللي اعرف صالح الشعب المصري والمصريين مش فاهمين حاجه، والكلام ده كله حاجه في منتهى الخطوره في الحقيقه، ان انت انك تقوم بنفس الافعال التي كنت تنتقدها. وطبعا ده لم يكن مستغربا، لان كل اناء بما فيه ينضح، عشرات من السنين من الفكر القمعي والتربية السلطوية والإقصائية، لا يمكن أن تفرز أفضل من ده. وبالتالي ما نتغرش بالشعارات، دايما المضمون هو القصة. فاحنا لو عايزين بلدنا تبقى أحسن نبص على المضامين. الحاجة الأهم من كده أن لا نحكم على الأشخاص كل شيء عملوه، لأن الأشخاص كلهم يخطئون ويصيبون. وبالتالي حتى هؤلاء الذين يشيرون على الفريق أحمد شفيق أو غيره يقول لك ده فلان مش عارف كان فين وفلان عمل إيه، هم أيضا عندهم مشاكل وأخطاء كثيرة جدا لا يتاح لهم أن يتحدثوا بهذه اللغة على الإطلاق. هو ما ينفعش تكون أنت أيضا عليك أخطاء شديدة وتقول لا أنا مبرأ بقى، أصلا أنا نزلت شاركت تطهرت، أنا حصل لي تطهر ثوري. حاجة تضحك، حاجة تضحك، لأنه في النهاية أول حاجة الحاجات دي ما حدش بيشتريها. يعني لو أنت خدت بالكم الشارع المصري ما اشتريهاش، وبالتالي أنا أزعم أن الشارع المصري أكثر نضجا من تلك النخبة الفاشية المتعجرفة التي تستهوي الحديث باسم الناس في كل سياق وفي كل حال، ثم يثبت الوضع بأن الناس ليسوا معهم. ولو أنتوا شفتوا اللي حصل في الاستفتاء، كل وسائل الإعلام تقريبا كانت بتقول للناس قولوا لأ، وبغض النظر عن لا كانت صح او غلط مش القضيه، لكن الناس معظمها راحت قالت نعم. قيل وكانت هناك دعوات ما حدش يروح ينتخب في مجلس الشعب والناس بتموت ومش عارف ايه، رغم كده الناس نزلت بالملايين، حوالي 30 مليون شاركوا. انا قصدي انه الناس تقوم بالعكس، لان الناس تريد الاسراع بالعمليه الانتقاليه. الغريب بقى انه الناس اللي بتقول لك المجلس العسكري مش عايز يمشي حتى بعد ما عمل مجلس الشعب وحفظ حمل الانتخابات بكل طريقة ممكنة، مش عارفين يعملوا ايه. يعني هم مش عارفين يقولوا ايه، لان هم كانوا بيقولوا لك في الاول المجلس العسكري مش عايز يسلم السلطة. طب ما هو سلم جزء منها كبير، ده هو اللي اصر على الاسراع بالعملية الانتخابية اللي انتوا كنتم بتقولوا مش عايزين نعملها، ما ده دليل ضدكم بقى. فرحتوا قايلين ايه بقى الناس دي، قالت ايه، قالت لك لا يلا نسلم السلطة لمجلس الشعب، لان هو في الحقيقة ما عندهمش قضية، قضيتهم في الحقيقة مش قضية، دول الساسة. صحيح في ناس ماتت حتى الآن ولم يحاكم من قتلهم، ودي قضية مهمة وأنا لا يمكن أقلل من شأنها، لكن في ناس بتموت وناس بتاخد عزاهم. وخد بالك من الحتة دي، في ناس بتموت وناس بتاخد عزاهم، واللي بياخدوا عزاهم دول في الحقيقة لو بصيت عليهم هتلاقي أكثرهم من الجرح ولا اتضرب ولا اتعامل في حاجة خالص، وهتلاقيهم دايما موجودين على الفيسبوك وتويتر والبرامج بيعملوا إيه، بس بمجرد ان هما بيطلبوا طلبات ثوريه وعايزين نطهر وعايزين ننظف وعايزين نعمل حاجات زي كده كلها. وما تنسوش، ودي يعني لو واحد فيهم سمعني، واحد من كبار الثوار كان من الذين طبعا للاسف كان لحد كان المفروض يسجل لهم الكلام ده، كان على تويت عملها يوم 25 يناير وقبلها كان بيشتم الناس اللي نازله يوم 25 يناير وبيسخر منهم، بيقول لهم انتوا نازلين انتوا مجانين وهبلوا عاملين نفسكم فيها حاجة. فلما صارت الأمور في اتجاه الثورة الراجل اضطر ينزل وغير كلامه خالص وبقى بطل ونجم دلوقتي، يقول أنا من الناس اللي دعيت للثورة. في حاجة تضحك، لأن هؤلاء المرتزقة من وجهة نظري طبعا مش كلهم وحشين، لكن بعضهم شافوا إنه مرتزق. مرتزق يعني يعني هو عايش على الفكرة دي، فكرة المعارضة. وبعضهم كان بيعمل فلوس، كان ليه بعض الرفقاء كثير السفر إلى الدول الأجنبية، زار حوالي 150 دولة. طبعا لما يزور 150 دولة علشان يتكلم عن فساد النظام، بيروح مجرد ان هو يدعى الى الخارج حتى يتحدث عن فساد النظام. طب ايه هي القضية بتاعت دي؟ يعني انت هي دي عيشتك، انت عايش بالطريقة دي، عايش على المؤتمرات، وانا مش هشكك في النية لان انا لا يمكن ادخل فيها، لكن الفكرة انت عايش بتعمل كده ليه؟ يعني هو دي شغلتك؟ شغلتك مناضل؟ هؤلاء بقى ايها الاخوة المستمعون مشكلتهم في انهم يحتاجون الى معركة حتى يمكن ان يعيشوا، فهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك. عشان كده هو ده اللي بيحصل، أحيانا الموضوع لا يتحسن. ليه؟ لأنه مش هيتحسن، هذه العقليات غير قادرة على البناء، وهي تبحث عن الخطأ بملقاط زي ما بيقولوا، ولا يرون خيرا إطلاقا. يقول لك الثورة فشلت، طب فشلت إزاي؟ حتى الآن ما كان ليتم انتخابات لولا أنها نجحت، وما كان ليتم انتخابات لولا أن المجلس العسكري أو الجيش المؤسسة العسكرية دعمت حق الشعب المصري في التغيير. هو مش شايفين الكلام ده، والناس كلها شايفاه على فكرة، ودي حاجة مهمة، الناس شايفاه واضح زي وضوح الشمس كده. لما حد يقعد يتكلم يقول لك مش عارف مين بيموتنا ومين بيقتلنا، ويحاول أن يجعل من تلك الأحداث الفوضوية التي حدثت في الشارع كأنها منهج بيتم، وفي حد قاعد بيدبر وبيخطط، الناس كتير ما بتصدقش الكلام ده. هم عارفين كويس قوي لأن العقول واضحة، هم مش شايفين نفسهم بس ناس كتير بقت شايفاها. وعلشان كده يعني نسأل الله عز وجل إن احنا نمر من هذه المشكلة بهذا هذه الفوضى بأسرع وقت ممكن، حتى تسلم السلطة سلميا، ويكون لنا دستور، ويكون لنا رئيس منتخب، وهذا هو المنتهى الذي نريد أن نسعى إليه. هلا أنا عايز أتكلم في الجزء بتاع المدني والعسكري، وفي الحقيقة دي سفسطة، يعني هي فلسفة. خدوا بالكم أن الجدل النخبوي جدل سفسطائي أو سفسطي، يعني هو ملوش معنى. دايما تشيل الكلاشيهات وتبص على المضمون، يقول لك احنا مش عايزين حد عسكري يحكمنا. في الحقيقة الكلام ده كلام مراوغ، لأنه في الحقيقة حتى لما مبارك حكم مصر ما كانش عسكري، خلع البدلة العسكرية ولبس مدني. ولكن حتى لا أعود لفترة مبارك، تعالوا نشوف العالم حصل فيه ايه. ديغول الفرنسي كان من خلفية عسكرية، ايزنهاور، هناك ايضا مرشحين ترشحوا في امريكا من خلفية عسكرية زي جون ماكين المرشح عن الحزب الجمهوري، وويسلي كلارك والذي كان يقود حلف الناتو وكان مرشحا عن الحزب الديمقراطي في فترة من الفترات. محدش كان بيجادل الجدل الهبل ده، لانه في الحقيقة مش مهم انت جاي من اي خلفية، المهم انت هتعمل ايه. اما خلط ما يسمى بحكم العسكر وبفكرة الخلفية العسكرية او اللي جاي من خلفية عسكرية هو افتعال. احمد شفيق على سبيل المثال يحمل خبرتين ثقيلتين، الخبرة العسكرية وهي لها ما لها من انجازات، قد شارك في حروب كثيرة، ويمكن العودة إلى مواقع الإنترنت لمعرفة الحروب التي شارك فيها وضحى فيها بروحه لأجل هذا الوطن، وهذا يحسب له بالطبع. والحاجة الثانية خبرته المدنية التي فاقت 10 سنوات، فهو سايب العسكرية من حوالي 2002 أو أكثر، يعني دخل في 10 سنوات تقريبا. في الحقيقة وده هو المهم اللي يهمني، هو أن الذي يحمل خبرتين كبيرتين وناجحتين هو الأقدر على إدارة بلاد مثل مصر خاصة في هذه المرحلة. ده ما يضروش في حاجة. اللي يقولك بقى أصل العسكري مخه ظلم وقافل، والله يا سيدي أقدر أقولك إن الموضوع ما يقدرش يتعمم. قد يكون في بعض العسكريين مخهم ظلم، لكن مين قال إن أحمد شفيق مخه ظلم؟ مش عايزين كلام مرسل. الحاجة الأهم من كده، ماذا الذي أفسد الحياة السياسية في السنوات 10 الأخيرة؟ كانوا عسكريين ولا مدنيين؟ او احمد عز كان ايه؟ وجمال مبارك كان ايه؟ والشله اللي كانت حواليهم دي كانت ايه؟ رجال الاعمال ووزراء رجال الاعمال كانوا ايه؟ كلهم مدنيين يا جماعه. اقدر حد من الناس اللي تقول لك مش عايزين حد من خلفيه عسكريه يقول لك مش عايزين حد من خلفيه مدنيه مش هتضحك عليه؟ هتضحك عليه طبعا، لانه كلام اهبل. هو كلام اهبل، كلام اهبل وبيتقال في كل حته، وفي ناس بتصدقه، بس انا عارف انه معظم الناس كلام الاهبل ده ملوش معنى عندهم. في الاخر الخبره، ماذا يمكن، ماذا تستطيع ان تفعل؟ يا اخي رؤساء اسرائيل كلهم جايين من خلفيه عسكريه، لانها دوله في مواجهه مع كل الدول المحيطه. كلام فارغ، هو كلام فارغ، انا بس حبيت اثبت ان هو كلام فارغ ليس له معنى. احنا بنجيب الشخصيه اللي قدامنا وبنشوف هي بتعرف تعمل ايه، تاتي لنا بالسي في بتاعها ونشوف الانجازات بتاعتها عامله ازاي، نشوف الخبرات اللي هي خضتها، تستطيع ان تحل المشاكل ام لا، في منتهى الاهميه. هو ده اللي يهمنا احنا، اللي يهمنا احنا كمصريين ان ننتخب الكفء، مش اللي كلامه مليان شعارات وكلام ثوري لا، ده كل ده ما يزنش عندنا حاجه. اللي عرف يشتغل في زمن الهدم فيبني هو اقدر على البناء في زمن البناء. افتكروا الكلام ده كويس قوي، لانه احمد شفيق يا جماعه كان هو النظام الجديد في النظام القديم، هو ومن كان يعمل على شاكلته. يبقى احنا اتكلمنا في موضوع الخلفيه العسكريه، واتكلمنا على الكفاءه، واتكلمنا على مواصفات الرجل الذي يمكن أن يكون أو الذي يؤهل أو الذي يجب أن نختاره ليكون رئيسا للبلاد، بناء على الكفاءة، بناء على القيم التي كان يقوم بها وليس على الأفعال الصوتية، وأيضا بناء على الإنجازات وعلى القدرة على الحل وعلى الأشياء التي رأيناها بأعيننا، وعلى على تلك النضال، على هذا النضال الحقيقي الذي تم في الأروقة والذي كان مهما للدرجة التي قام فيها هؤلاء الذين نضالوا داخل النظام القديم بوقف مشاريع كارثية كانت يمكن أن تدمر مصر تدميرا كاملا. النضال في منتهى الأهمية، لأن هذا هو الفعل. أنت عندك ناس كثيرة قوي تتكلم عن الثورة وتتحدث بكلام ثوري، ولكنها إما لا تفهم في الأشياء، غير ناضجة، لا تعرف الكثير، وأنا مش هعمم، لكن موجود الناس ديت، أو أيضا هناك من امتطى موجة الثورة وبعضهم مرتزق وفي الحقيقة بيستخدم اللغة الثورية حتى يستطيع أن يصل إلى أغراض أخرى تخدم مصالحه ومصالح الذين أو الذي يعمل من أجله، سواء داخلية أو خارجية. في النهاية لا يصح إلا الصحيح، بمعنى أن أنت لازم تبقى حريص جدا على أنك تختار الشخص اللي يصلح البلد ويغير فيها ويرفع من القيم التي لأجلها نزل الناس في يوم 25 واللي بعده. بمعنى أنا شريف عبد العزيز أختار أحمد شفيق إيمانا مني بأن هذا الرجل هو الأقدر على تجسيد القيم التي كنت أؤمن بها طوال حياتي، وهو القادر على تحويل التغيير من على الورق إلى أفعال على الأرض تؤثر في حياة الناس تأثيرا مباشرا وإيجابيا. الموضوع في منتهى الأهمية تاني، ما بنختارش الناس عشان بيتكلم، ما بنختارش الناس عشان بيهتف، ما بنختارش الناس علشان بيعرف يطلع على التلفزيون ويقول كلمتين، ما بنختارش الناس لأنه بيعرف ينتقد، ده كويس لكنه لا يكفي على الإطلاق ولا يصلح على الإطلاق لأن يكون هو ده المؤهل اللي احنا على أساسه بنحكم على الناس. وعشان كده أنا قلت الذي استطاع أن يبني في زمن الهدم هو الأقدر على البناء في زمن البناء، الذي كان يبني في زمن كانت الناس فيه سلبية وكانت يائسة أقدر على أن يبني عندما يكون عند الناس أمل وبقوا أكثر إيجابية وبقوا أكثر رغبة في المشاركة في البناء. مين اللي يقدر يحللنا أزمة الاقتصاد؟ في ناس قالت أن الاقتصاد لما كان بيقال البلد إذا لم تستقر سريعا الاقتصاد يمكن أن ينهار، كانت في ناس تطلع تقول فزاعة الاقتصاد، فزاعة الاقتصاد. الآن ثبت بالأرقام أنها لم تكن فزاعة، وأن الأمر وصل إلى الحد الذي اضطررنا فيه أن نقترض من البنك الدولي اللي لما بيدينا فلوس بيدينا فلوس بشروط قاسية جدا تؤثر على سيادة مصر. وعشان كده المشير رفض كثيرا هذا القرض في البداية، لما عصام شرف راح علشان ياخد قرض من نفسه كده أوقفه المشير، وده معناها أن هذا القرار كان وطنيا. طب ايه اللي خلاهم يضطروا؟ لان الموضوع بقى زفت. معنى ان يضطر نفس الرجل لان يقوم بالشيء الذي كان يرفضه من عدة اشهر انه كان يرى انه يمكن ان احنا نتدارك الامر، لكنه لم نستطع تدارك الامر لكثرة الفوضى في الشارع ولكثرة الامور والمعتركات التي سببت في ذهاب المستثمرين. وطبعا انتم عارفين ان السياحة هي المصدر الرئيسي للدخل، قد تكون المصدر الثاني حسب علمي، وأنا أعلم كثير من أعلم من أصدقاء وأقارب من الذين خسروا يعني وظائفهم أو مرتباتهم نزلت النص، ويعني روحوا انزلوا الشارع وانتوا هتعرفوا، سيبوكم التلفزيون، سيبوكم الفيسبوك، سيبوكم تويتر، انزل الشارع وحط رجلك في الأرض واسأل الناس، اركب أوتوبيس، اركب ميكروباص، اركب المترو، اقعد على قهوة، اقعد مع اهلك في البيت يا اخي، اسمعوا الكلام اللي بيتقال هو الكلام الحقيقي. الناس ترى ازمة. في ناس بتسأل بقى بتقول طب انا ما شاركتش في الثورة، يمكن كان لي موقف منها في البداية متخوف أو رافض، أو أنا كنت أرى أشياء كثيرة غير مقتنع بيها. وهقول دي وجهة نظر مهمة جدا أنا عايزكم تعرفوا كويس قوي، أن ما يسمى بالثوار دول مش فئة واحدة، دي مش مجموعات متجانسة، دي مجموعات مختلفة. حتى لو كان الصوت العالي لبعض المجموعات هو الموجود على التلفزيون، لا، في عشرات الآلاف من المصريين اللي نزلوا بالتحديد يوم 28 اللي هو يوم الثورة الحقيقي، الذين لا تسمع لهم حسا ولا صوتا، ودول في الحقيقة اللي شاركوا في تغيير السيناريو. خدوا بالكم احنا يوم 25 لما انا نزلت مع الناس اللي نزلت ما كناش نحلم انه ده يحصل في الحقيقة. لولا 28 لأجهضت 25، وعلشان كده انا بحب اسميها ثورة 28 يناير مش 25 يناير، لان 28 يناير هي اللي احدثت التغيير في المسارات، هي اللي فجأة تخضينا لما قلنا ايه ده المصريين نزلوا بجد. وحتى لو العدد اللي نزل ما كانش ملايين الملايين، كان مئات الالاف، الا ان نزول الناس كان اذانا بان ما سبق سيتغير بالتأكيد. ولذلك علي انا كشخص نزلت في اول يوم ان احترم في الحقيقة تلك الالاف المؤلفة التي نزلت بعد ذلك، وهي التي احدثت التغيير وغيرت المسار، ولم تكن مسيسة على الاطلاق، وليست لها اهداف واضحة بمعنى اهداف سياسية واضحة. ثم بعد ذلك اصبح كل من هب ودب بيتكلم باسمهم. لي صديقين اعرفهم نزلوا من 28 يناير، وهم الان دائما لما يفتح التلفزيون يبص على شوية الناس شلة الانس اللي تطلع تتكلم عن الثورة من نشطاء تعرفونهم بالاسم، وكان كثير منهم من اصدقائي يحافل التلفزيون، لانه في الاخر محدش بيعبر عنه هو خالص، محدش بيسأله انت عايز ايه، لان هو في الحقيقة رغم انه دوره الاكيد ان هو ده الشخص او هو واحد من الاشخاص اللي احدثوا التغيير الحقيقي، رغم كده صوته مش موجود. بيتفاعل ازاي الشخص ده؟ بيروح ينتخب، بيروح يبدأ يشتغل، لان هو دلوقتي عايز يخش في المرحلة التانية من الثورة. عشان كده الثورة يا جماعة دي سيبكم الكلمة، مش مهم كلمة ثورة، كلمة دي كلمة، خلينا نتكلم في المضمون. اللي كان عايز تغيير ويرى انه جاء دوره ليشارك، فعليه ان يشارك بالبناء وتغيير الثقافة وطريقة التفكير، وان يخلق امل للناس، وانه سياسيا يختار الاختيارات التي تأتي بخير وانجاز للمصريين. عايزين المنفعة العامة للبلد بقى، عايزين نقلل الفساد ونقلل الرشوة، وعايزين الكفء يقرب وغير الكفء يبعد، يكون الاختيار بناء على الكفاءة والنزاهة والأمانة والقدرة على الإنجاز. أنا أعتقد أن اختياري لأحمد شفيق هو دعم للتغيير، هو دعم للقيم التي نزل الناس من أجلها عبر مراحل الثورة المختلفة، بغض النظر عن الانتقادات التي توجه له. هو الشخص القادر على أنه يقود التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الفترة القادمة، وهو ده اللي يهمني في الحقيقة. ولذلك بعض الناس بتحب أحمد شفيق ولذلك يتؤيده. أنا عديت المرحلة دي، نعم أحب الرجل لأنه محترم ونزيه، وزي ما أنا قلت في المدونة اللي أنا عاملها مخصوصا للحديث عن تأييدي لأحمد شفيق، أنني لما رأيته على شاشة التلفزيون لأول مرة سألت نفسي سؤال، هو الرجل ده كان فين؟ وعندها علمت أن النظام السابق كان مجرما للدرجة التي خبأ فيها هذه الكفاءات. كان من الجميل أن أرى شخص مسؤول كبير في منصب رئيس وزراء يتحدث إلى الناس بتواضع، يريد أن يطمئنهم، بيقول لهم أنا معاكم، أنا أحاول أصحح الأوضاع بقدر الإمكان، أنا جاي علشان أحاول أمسح القديم الوحش وأبدأ بداية جديدة، أنا جاي علشان أبدأ أصلح المشاكل، أنا جاي عشان. طبعا لم يترك له الفرصة. في الحقيقة كان قدوم أحمد شفيق بمثابة النور اللي أنا خدت بالي شفته بقى. قلت إذا الناس دي موجودة بقى، الناس كانت موجودة، كانت مخفية مدفونة. ولذلك أنا لا يمكن أن أدافع عن النظام السابق كما يفعل البعض، ولا يمكن أبدا أن أقول أنه كان جيدا، ولا يمكن أن أقبل بالفساد، وبالإقصاء الذي حدث، وهذا الدمار وهذا الخراب والانتحار الذي كان يقودنا إليه على الإطلاق. قد أختلف مع البعض في كيفية إحداث التغيير، ولكن لا يمكن أن أقبل بهذا الماضي ولا أريد أن أعود إليه على الإطلاق الآن، مهما كانت انتقاداتي ومهما كانت تحفظاتي على ما حدث أثناء هذه العملية. ولكن الأمل الآن في كل من يستمع إلي، إذا أردت أن تكون شريكا في التغيير فابدأ الموجة الثانية من الثورة، وهو الحقيقة، الثورة الحقيقية، أن تتغير أنت، تغير قيمك وتغير أفعالك، أن تتحول إلى أشياء حقيقية، تأتي بالخير للناس، انتخب الذين يستطيعون أن يحققوا هذا الخير للناس، ساعتها تكون شريك، وشريك أفضل من غيرك، لأن هناك من يحترف الهدم ولكن قليلا من الناس من يستطيع البناء. كن أنت من الذين يقومون بالبناء، لأن هذا هو وقت البناء. نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة في غاية الأهمية، لا تأبه بالشعارات والكلاشيهات ولا بقوة العبارات، ادخل في المضمون، خليك في المضمون، لأن احنا من أسوأ ما عشناه من الشعارات أنها تصدر الكاذب والعاجز وغير القادر وغير الكفء، بتصدره لأنه بيعرف يتكلم كويس. شيل كل ده وبص في اللي تحته، المصريين واعيين جدا، اللي ينفعني فين؟ خليك في اللي ينفعك، واللي ينفعك هو أن تنتخب رجلا قادرا على حل المشاكل وعلى البناء، وعلى أن يحول خبرته الطويلة في المجال العسكري والمدني إلى خير لمصر. علشان كده أنا بقول لمن يريد أن يشارك في هذه الثورة بحق وفي التغيير، عليكم بانتخاب هذا الرجل وهو أحمد شفيق، لأنه يجسد كل هذه القيم التي نزلنا من أجلها في يوم 25 يناير وما بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.